الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن جمع البيان يجي في الجزء 19. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاء لا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون البعث، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لتصديق محمد، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة عند الموت أو في القيامة، لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأنهم مجرمون. يتجلى الملائكة للمؤمنين فتبشرهم حين الموت في القيامة بالرحمة والرضوان، وللكافرين فتبشرهم بالخيبة والخسران، ويقولون أي الملائكة لهم حجرا محجورا، حرام محرما عليكم الجنة والرحمة، أو البشرى. فالجملة حال من الملائكة، أي وهم يقولون. أو يقول المجرمون عند لقاء الملائكة، هذه الكلمة يقولونها، وكانت كلمة في الجاهلية العرب تستعملها عند لقاء العدو، حجرا محجورا، عوذا معاذا. لكن لا، الملائكة تأتمر بأوامر الله عز وجل، لا يمنعها هذا القول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء غبار يرى في شعاع الشمس، يطلع من الكوة يندثر. أعمالهم كفار. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهنا أفعل تفضيل ليس على بابها، فلا يوجد مقارنة بين مستقر أهل الجنة ومستقر أهل النار. ذكروا حديث أنه رب العزة يفرغ من الحساب نصف النهار، فيقيل أهل الجنة وقلنا القيلولة، يعني مدة القيلولة، مدة القيلولة، لأن أهل الجنة لا ينامون. شيخنا عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير سنده حسن عند ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير سنده حسن. لا يوجد الحديث مرفوع؟ مقيلا الحساب شيخنا الحديث المرفوع ذكره المهدوي المهدوي نصف ذكره المهدوي ليس هذا بدون أسانيد من المهدوي هذا لا يوجد طيب ويوم تشقق السماء بالغمام بسبب طلوع الغمام وقيل الباء بمعنى عن الغمام ونزل الملائكة تنزيلا في الغمام ملائكة ينزلون الملك يومئذ الحق للرحمن ثابت لله عز وجل وكان يوما على الكافرين عسيرا شديد ومع طوله يخفف على بعض المؤمنين حتى إنه أخف من صلاة مكتوبة ويوم يعض الظالم على يديه الظالم كناية عن الحسرة والغيظ أو عض حقيقي لماذا نقول كنايات وربما يقصدون أنه يعض لكن كناية عن الغيظ يعبر عن الغيظ وهذا عام قال وإن كان مورده في عقبة بن أبي معيط لما ارتد لأجل خاطر أبي بن خلف الله أعلم بصحة ذلك قال ورواه ابن جرير مرسلا المهم عام يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل يندم ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر عن القرآن أو عن ذكر الله وكان الشيطان للإنسان خذولا إما من تتمة كلام الكافر وإما من كلام الله عز وجل وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يومئذ أو في الدنيا يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا أعرضوا عنه أو هجرا الهذيان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل وهذا من مماراتهم التي لا طائل تحتها كذلك لنثبت به فؤادك تنزيل هذا بعد التنزيل لتثبيت فؤادك يا محمد ولينزل القرآن على الوقائع المناسبات وإذا أوردوا شبهة رب العزة ردها وهذا أقوى أن يكون ينزل سلمكم الله تدريج أحفظ لكم أحسن للحفظ وهكذا نعم فضل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تكبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها من كانوا ولا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ولا يأتونك بمثل في القدح في القرآن إلا جئناك بالحق الذي يرد ما جاءوا به. وهذا من الحكم كما ذكرنا من تنزيل القرآن تنزيل بعد تنزيل. وأحسن تفسيرا بيانا وكشفا في جواب اعتراضهم. ثم ذكر رب العزة عن إهلاك الأمم ومنهم قوم موسى وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وذكرت القصة مجملة مختصرة لأن المقصود إلزام الحجة ببعثة الرسل أو استحقاقهم للهلاك بالتكذيب. وقوم نوح لما كذبوا الرسل قوم نوح ومن قبله أو لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كذبوا الرسل. وعاد وثمود وأصحاب الرس الرس بئر غير مطوية أو قوم دفنوا ودسوا نبيهم في بئر. أقوال أخرى وكلا تبرنا تتبيرا كسرناهم وفتتناهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء قريش يمرون على قرى قوم لوط اختلفوا هل عذبوا بالمطر حجارة من السماء أو انقلبت كذلك بهم. بعضهم قال جمع عليهم كلا العقوبتين رفعوا أولا ثم أثناء الرفع ألحقوا بالحجارة. بعضهم قال أنه لا يوجد حديث مرفوع صحيح لرفعهم يبقى الإشكال فجعلنا عاليها سافلها. لكن إذا جاءت حجارة تهدم كل شيء يكون هذا عاليها سافلها. أفلم يكونوا يرونها وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي استحقارا بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فدينهم هذا استفهام للتعجب ما تهواه أنفسهم أفأنت تكون عليه وكيلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم فضل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عنهم فراتهم وهذا من حجاجهم وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ ليس عندهم عقل يعقل الحق ولا سمع ينتفعون به، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل، لأن الأنعام تجتنب المضار. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهو ظل لا شمس معه ممدود، ولو شاء لجعله ساكن دائما لا تزيله الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فلو لم تكن لما عرف الظل، فالأشياء تعرف بأضدادها. أو جعلنا مستتبعة عليه، يعني لو لجعلناها لماذا جعلنا مستتبعة عليه تتلوه وتتبعه، وكأن هنا قاعدة المؤنث من جماد يمكن يستعمل معه هكذا جعلنا، مؤنث يسمو غير حقيقي. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، قبضا على مهل أو سهلا أو سريعا. في من المنافع قال ما لا تحصى، فعلا أن التدرج في الأشياء هذه نافعة. لو كانت الأمور تمشي على سرعة لا مرضت الناس ولا يحصل انتفاع، حصر المضار. والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، والذي جعلكم ليلا لباسا. والنوم سباتا راحة، وجعل النهار نشورا ينتشر فيه الناس لمعايشهم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا، ناشرات للسحاب بين يدي رحمته قدام المطر. ثم أخبر رب العزة عن المطر وتصريفه، أورد أثر لكن حديث قال مرفوع، أن ليس من سنة بأمطر من أخرى، ولكن الله قسم هذه الأرزاق. ذكروا عن ابن مسعود، إيش وجدتموه؟ أثر ليس عام بأكثر مطرا من العام، أثر لكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية. نعم ثابت. طيب ما أنتم إيش؟ أحد أرسل جواب؟ هذا الأرسل حديث أرسلنا لكم الجواب. تفضل. أرسل. طيب قال عن ابن عباس ما من عام بأكثر مطر من عام، قالوا وهذا يقول بغوي كما روي مرفوعا ما من ساعة من ليل ونهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه حيث يشاء، وبلغوا به عن مسعود يرفعه ليس من سنة. ويظهر ما تقدم الحديث وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع. طيب ولقد صرفناه عن ابن عباس، طيب المطر هنا، لكن عن ابن عباس القرآن صرفناه لوضوح هذا الكلام فيه، ويعضده قوله وجاهدهم به. صرفنا فيه الحجج والأدلة. وجاهدهم به جهادا كبيرا لا يخالطه فتور، بأن تلزمهم بالحجج والآيات أو بما يأمرك القرآن وما علمت منه. هذا عذب فرات والذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. سبحان الله، لا يختلط، لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا، وجعل بينهما برزخا حاجزا حتى لا يخلط أحدهما بالآخر، وحجرا محجورا. بعضهم قال المقصود بالعذب الآبار وغير ذلك، والحجر المحجور الأرض، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ذوات صهر، الرجل ينسب إليه الناس، فلان بن فلان، فلان بن فلان نسبا، وصهرا ذوات صهر، إناث يصاهر بهن، أو النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل، أو ابتداء أمره ولدا نسبا ثم يتزوج فيصير صهرا. ثم أنكر رب العزة على الكفار، وكان الكافر على ربه ظهيرا، يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة. وقيل من ظهرت به، إذا خلفته خلف ظهرك غير ملتفت إليه، أي هينا مهينا لا وقع له عند الله. نعم، تفضل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. سجود يا جماعة، سجود. الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وما أرسلناك إلا مبشرا، هذه الآية، ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر، كل الرسل قالوا ذلك. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، بعضهم قال مواقع، منازل النجوم، صورا عالية هي للكواكب السبعة، السيارة كالمنازل. يذكرون الأبراج الجدي والشمس تنزل في الصيف والشتاء على هذه المنازل، مواقع للنجوم، فالشمس تتحرك على هذه المواقع. هذا قول. وجعل فيها سراجا، الشمس، من قرأ سرجا مراده الكواكب الكبار، وقمرا منيرا مضيئا بالليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، يذكر يتدبر الخلق، أو أراد شكورا يشكر الله، أو ليكون وقتين للتذكر إذا فاته شيء من نافلة الليل قضاها في النهار والعكس. ثم أخبر رب العزة عن عباده يمشون هونا، لا مشي المتكبر، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يسلمون، قالوا سدادا من القول يسلمون فيه من الإثم، أو تسليما منكم لا خير بيننا ولا شر. ثم رب العزة ذكر عن الكافر وأنه في العذاب المضاعف ويخلد فيه مهانا، الانضمام الكبيرة إلى الكفر فيعاقب على معاصي مع كفره، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تنقلب نفس التوبة النصوح، فإنه كلما تذكر ما مضى تحسر وندم واستغفر فيقلب الله عز وجل ذنبه طاعة، أو أنه يمحوها ويثبت مكانها الإيمان وما عمل من الطاعة في إسلامه. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا مرضيا عنده أو يرجع إلى ثوابه مرجعا حسنا. هذه أي سبحان الله، إذن هذه مكررة. نعم تفضل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لم يحضروا مجالس، وإذا اتفق مرورهم لم يتدنسوا بشيء من هذه المجالس. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، مطيعين لله أبرار تقر أعيننا بهم، واجعلنا للمتقين إماما أئمة يقتدى بنا في الخير، ولنا نفع متعد إلى غيرنا. وحد إماما ما قال أئمة، لأن المراد كل واحد، أو لأن المجموع لاتحاد طريقتهم كنفس واحدة، أو لدلالته على الجنس ولا لبس. قيل جمع عندكم أم، لكن قالوا آم، تفسير بيضاوي آم جمع آم، إمامة جمع آم، أي جعلنا قاصدين تابعين للمتقين، جعلنا قاصدين تابعين للمتقين، آم يعني نأم نتجه نقصد آم. بعض أهل التفسير قرأها أم، خطأ، قيل جمع أم، لا آم قصد وتوجه. أولئك يجزون الغرفة، درجة رفيعة من الجنة، وهي اسم جنس الغرف يعني أريد به الجمع، بما صبر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أقوال إيمانكم وعبادتكم، أو ما يعبأ بخلقكم لولا عبادتكم، يعني إنما خلقكم لعبادته، أو ما يبالي مغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، يعني سيغفر لكم لولا إشراككم، أو ما يفعل بعذابكم لولا شرككم. وصاحب الحاشية قال ما يعبأ بعذابكم في الدنيا لولا دعاؤكم في الشدائد. فالعذاب لنفعكم، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال لم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أشفق على نفسك أن تقتلها. إن نشأ ننزل رحمك الله ننزل عليهم من السماء آية ملجئة إلى الإيمان فظلت أعناقهم لها خاضعين منقادين لا يقدرون بعدها على الإعراض. بعضهم قال الرؤوس، المقصود الرؤوس أو الجماعات، استعملت صيغة الماضي، عطف الماضي على المضارع إشعارا بأن انقيادهم أمر مقطوع به. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، وهذا تكرر، وأن هذه الآية لا تدل على أنها كلام الله عز وجل مخلوق، لا، كلام الله ليس مخلوق، فمحدث راجع على أفراده وهو ينزل على الناس بحسب الوقائع، أو محدث قلنا كما قال الإمام أحمد راجع وما يأتيهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن الرسول، فالرسول مخلوق الإمام أحمد يقول، أو كما ذكرنا قديم النوع يتجدد، إلا كانوا عنه معرضين. طبعا صاحب الحاشية نقل كلام طويل تلخيص لكلام ابن تيمية، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، أعجز بعد تكذيبهم، ولهم علي ذنب لما قتل القبطي فأخاف أن يقتلون، قال كلا لن يقتلوك فاذهبا. بعض قال كلا ارتدع عن هذا الظن، لكن المؤلف هو كأنه يحاول أن يجمع الأقوال مع الاختصار، وإلا لو فيه انتقاء فدائما في مسألة الأنبياء تختار الألطف، المعنى الألطف بهم حسن الظن. كلا لن يقتلوك أنسب يعني من كلا ارتدع، لكن المؤلف هذا منهجه يسوق الأقوال. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. رسول، فقال رسولا رسول لا لوحدة المرسل به وهو الله، فوحد الرسول، أو لاتحادهما في الآخرة، أو لأنه أراد كل واحد منهما، أو مصدر ذو رسالة. نعم تفضل. قال إنا معكم، معكم قال صاحب الحاشية سلمكم الله، نقل عن ابن تيمية وفوق العرش، فلا تدل على الاختلاط. تقول القمر وهو في العلو، نسير والقمر معنا، فرب العزة. وإن كان جاءت الآيات أنه في السماء، فليس أن السماء سلمكم الله تقله أو تظله، هو فوق العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، في السماء على السماء فوق، معكم سلمكم الله رقيب، وهكذا. نعم وناصركم. نعم تفضل. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففرت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة من تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرضه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ فطلب موسى من فرعون أن يطلق سراح بني إسرائيل، يريد أن يأخذهم إلى أرض فلسطين، وأبى كان استعبدهم في مصر مئات السنين. قالوا وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هل يبقى إحسان مع تلك الإساءات؟ أن عبدت بني إسرائيل. نعم فضل. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقى

ايش عندكم؟ التصديق، وحسابهم على الله. ثم ذكر قصة قوم عاد: أتبنون بكل ريع مكان مرتفع آية، عمارة مشيدة عالية كآية في الشهرة، تعبثون في بناء لا تحتاجون إلى ذلك، وتتخذون مصانع قصورا وحصونا أو مأخذ الماء لعلكم تخلدون. يفعل ذلك فعل من هو خالد. نعم. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله ما أطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن هذا إلا خلق الأولين، سواء علينا أو عدت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين، ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأوائل، ونحن سالكون وراءهم، أو ما هذا الذي جئتنا به إلا عادتهم، يكذبون ويزخرفون. ومن قرأ خلق فالمراد اختلاقهم واختراعهم، فكذبوه فأهلكناهم بريح صرصر، ثم أخبر رب العزة عن قوم ثمود، أخبر عن منته عليهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. لطيف ضامر، ضامر طلع إناث النخل بالنسبة إلى فحولها، فالطلع ضامر والفحل طلعه أعظم، طلع البرني قال ألطف من غيره، أو هضيم مكسور. إيش عندكم؟ مكسور إيش؟ مظلوم. مكسور ربما مثلوم منحني، مظلوم ما تأتي هنا، مظلوم ظلمت النخلة، أنا يقولون ظلمت النخلة كثرت عليها الثمار، مظلوم ممكن، لكن أنا ظلمت شيء مكسور يعني منحني من كثرة الثمار. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، حاذقين متقنين لنحتها، أو أشرين بطرين فارهين. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين الذين سحروا كثيرا، أو صاحب سحر، سحر ولا سحر؟ رية بالتسكين لم يضبط عندكم، المهم المقصود الرية، سحر سحر ها من كيسك يعني من كيسك. طيب نعم تفضل. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون تكبرون من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وجدتم ضبط ولا لسه؟ سحر سحر بإسكان الحاء. إذن هنيئا لك. إلا عجوزا في الغابرين. ما كملت؟ يلا. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إلا عجوزا في الغابرين الباقين في العذاب، إما أنها التفتت وجاءها العذاب أو أنها بقيت في القرية فهي كانت راضية بما عليه قومها. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا، هذا ذكرنا لكم كلام أهل العلم. هنا واضح بقي عندنا التقليب بالأرض، وردت أحاديث من لم يصححها يبقى عنده إشكال فجعلنا عاليها سافلها. إيش قلنا يمكن أن يجاب عنه مع الرجم هذا والحجارة؟ أنها إذا أصابت الحجارة خويت ودمرت فيقال جعل سافلها عاليها، جعل عاليها سافلها. عفوا شيخنا كم من الذين لهم سحر سحر رئة رئة رئة رئة رئة ما يقول هو الضبط سحر. لا لا سحر الآن في جمع أسحار قال من معانيها الرئة من معانيها من معاني سحر إما يستيقظ وقت السحر أو سحر الشيء طرفه أو الرئة. قول عائشة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري سحري سحري هو هنا يطلق المكان سحري ونحري. طيب لا إشكال، إذن السحر رئة رئة طيب. كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شعيب، ما قال أخوهم شعيب، والمفسر يقول هل المفسر قال رجح أنهم أرسل إلى قومين؟ قال لما عبدوا الشجرة قطع نسبة الأخوة بينهم، ولا صح أنهم أهل مدين، ولهذا وعظهم وأمرهم بوفاء الكيل كما في قصة مدين. فكلا قبيلتين فدليل على أنهم قبيلة واحدة. قال سواء كما في قصة مدين سواء، وعن بعضهم أنهم غيرهم. نعم تفضل. واتقوا الذي خلقكم من الملة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا

وذكر متقاربان، أو مفعول له أي منذرون لأجل الموعظة، أو أهلكناهم بعد إلزام الحجة تذكرة وعبرة، ذكرى عبرة. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، ما يصح للشياطين لأنها تنزل بالفساد، وما يستطيعون، لو أرادوا ما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، استراق السمع، إلا أن يشاء الله عز وجل يأخذ الكلمة ويقذفها في قلب الساحر ويكذب معها 100 كذبة. الذي يراك، وأمره رب العزة بإنذار عشيرته، خفض الجناح للمؤمنين، الصلاة، الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين، إما صليت منفردا أو صليت في جماعة، أو تصرفك وذهابك يراك، ومجيئك في أصحابك المؤمنين الساجدين، يطلق على المؤمنين، أو تقلبك في أصحاب آبائك الأنبياء حتى أخرجك، يعني توكل على من يراك في أحوال اجتهادك في مرضاته. الشياطين رب العزة لما نفى عنها تتنزل بالقرآن أخبر أنها تنزل على كل أفاك أثيم، كذاب كثير الإثم، من الكهنة والمنجمون، من الكهنة والمنجمين يلقون السمع، ذكرنا يسترق السمع فيلقيه أو يصيبه الشهاب. وأكثرهم كاذبون، هو قال أو معناه يلقى الأفاكون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنونا وإمارات، أكثرها أكاذيب، يلقون السمع، إما يلقون السمع الشياطين تلقي السمع فتسترق من الملائكة كلمة تكذب، أو الأفاكون هؤلاء يلقون السمع للشياطين. والشعراء يتبعهم الغاوون، شعراء الكفار يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، يهجون الإسلام، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يذهبون كالمجنون، خيالات أكثر شعرهم، ويصنعون لأنفسهم بطولات، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فاعلم أن القرآن ليس بالشعر، وأنت لست بالشاعر. يذكرون عن قبيلة إيش تسمى أنف الناقة، أنف الناقة، كانوا يستحيون أن ينسب، من أين أنت؟ يستحي أن يقول من أنف الناقة، فقال بهم شاعر بيت، ها؟ أي نعم، نعم أنتم هم الأنف وغيرهم الذنب والأذناب غيرهم. فبدأوا يفتخرون الآن، يقول إذا سألهم أحد من أين أنت، يقول من أنف الناقة، وأنت من ماذا، من أي شيء في الناقة تكون، إما ذنب أو شيء، أما أنا من أنفها. فرفعهم الشعب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء الشعراء الذين يدافعون عن الإسلام وذكروا الله كثيرا في شعرهم في أحوالهم، وانتصروا من الكفار بعد الظلم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، بعد الموت تهديد شديد. ولكل كافر هذا تهديد، شعراء وغيرهم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أريد تخريج أثر أبي بكر، استخلفت عليكم عمر فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر يظلم ويبدل فلا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. نريد أثر أبي بكر. نعم تفضل. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس سآتيكم منها بخبر نواتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقبه. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمال. طبعا ذكر أن أبي عبد الله بن رواحة كعب بن مالك عفوا حسان لما نزل والشعراء يتبعهم الغاوون قالوا نحن يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل استثناء أهل الإيمان. وقال صاحب الحاشية لا إشكال في سبب النزول، يقصد إن صح يعني مع الصورة مكية فتكون الصورة مكية وهذه الآية تكون مدنية. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم قبيحة حتى رأوها حسنة. موسى عليه السلام قال لأهله لعلكم تصطلون، لما رجع توجه إلى مصر تستدفئ، كانوا في ليلة شاتية. فلما جاء نودي أن بورك من في النار، قدس من في النار وهو الله سبحانه، والنار نوره، يعني ذكروا عن ابن عباس وغيره نوره وأسمعه كلامه. أثر ابن عباس ضعيف؟ إذن أثر أبي بكر ضعيف يا جماعة، ضعيف، غلب على ظني ضعفه لشدته يعني على عمر شديد. أو المراد بورك من طلب النار وهو موسى، أو المراد الملائكة ومن حولها الملائكة أو موسى. فأمره يلقي عصاه وأرى آية ثعبان واليد، لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق. قيل معناه من أمنته من عذابي لا يخاف عن حية إلا من ظلم من العباد نفسه ثم بدل حسنا بعد السوء، تاب وعمل صالحا فإني غفور رحيم. فهنا حتى الأنبياء قالوا قبل النبوة تكون منهم، فرب العزة أنزل ثم بدل حسنا بعد السوء، حتى الأنبياء يدخلون في الآية هذه. أو الظلمة من بني آدم، نعم تفضل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ودخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا أرسل أضلهم الله نسلكه في قلوب المجرمين سلكناه في قلوبهم لأنهم استحقوا ذلك بسبب تكذيبهم. لا نعرف نحن هذا, فإن الله لا من غير أمر لهم بالفحشاء أو الشرك, هذا نعرف نحن. لكن قصدنا الآية هل لها معنى آخر يمكن أن توجه على توجيه آخر؟ فقالوا أرسلوا أنه نعم توجه سلكنا الحجة. لكن بقي هذه الآية التي ذكرها الأستاذ, إيش الآية؟ تؤزهم أزا ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إذن نبحث حول هذه الآية. طيب تفضل. تعوزهم أزه قال أنه لما لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله بل أشركوا ووالوا أعداءهم الشياطين سلطهم عليهم وقيضهم, فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزا وتزعجهم إلى الكفر إزعاجا. نقيض له شيطانا له. طيب قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين في الدارين. واستيقنتها أنفسهم أنها من عند الله. وورث سليمان داود نبوءته وعلمه وأوتينا من كل شيء, أوتينا ما يحتاج إليه الملك أو المراد الكثرة من كل شيء كثرة حتى الجند هذه من الإنس والطير والجن. فهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا بنظام يعني حتى إذا أتوا على وادي النمل فحصل من النملة تحذير قال طبعا خمسة حاشية رقم خمسة وجدوك. لكن قبل ذلك نعم لا النملة لا النملة حذرتهم وقالوا بأساليب عدة أساليب لغوية. طيب ورد عن ابن عباس قال أن الهدهد يدل سليمان على الماء ويأمر الجن بالتحفر, بعضهم يستنكر هذا لكن صاحب الحاشية قال أن ابن عباس أنكر عليه سلمكم الله نافع الأزرق وصفه قال يا وصاف, قل ابن عباس يا وصاف لما أخبره أن الهدهد يرى الماء قال يا وصاف انظر ما تقول إن الصبي منا يضع الفخ يأتي الهدهد يعني ويقع فيه كيف يبصر الماء. فقال له ابن عباس ويحك إن القدر إذا جاء حال دون البصر. فيقصد أن الله أعطى الهدهد القوة هذه، لكن إذا أراده وقضى عليه الموت أعمى بصره فوقع في الفخ. فالله أعلم، نحتاج السند، سند المناظرة. وقال نقلها عن سعيد بن جبير فقال أحط، لما سأل عن الهدهد أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال فتدرج، أولا دفع عن نفسه الهدهد، أحط بما لم تحط به لينجو بالعقوبة، ثم أخبر أنه متيقن ليزيد شوق السامع بنبأ يقين، ثم أخبر عن ملك عظيم لها. كان سليمان سأل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أخبره أن ملكها عظيم أيضا. وأخبر أنها امرأة، ثم أخبر خامسا أن لها عرش عظيم، مع أنها امرأة لها عرش عظيم. نعم تفضل. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نعم سجود. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ألا يسجدوا لله، قالوا استئناف أمر من الله عز وجل بالسجود أو من الهدهد أو من سليمان لله الذي يخرج الخبأ عام. قال كل ما يخرج، نزال مطر، بعد نبات، كل شيء. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ناسب ذكر عظمة عرشه لما ذكروا لها عرش عظيم. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، لوجازته وفصاحته أو لأنه مختوم، أقوال أخرى. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هنا وضع إشكال، كيف يقدم سليمان اسمه؟ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم قال كتب من عبد الله سليمان، فيزول الإشكال من عبد الله سليمان إلى بلقيس بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وجدتم جواب آخر جيد. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، مؤمنين منقادين. أخبرت هي لما شاورت أهل مملكتها أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، الحروب تدمر كل شيء، وكذلك يفعلون، من كلام الله تصديق لها وقيل تتم لكلامها. نعم تفضل. تفضل. هذا الأثر له تابع، يعني متابع، الذي هو الذهبي يصححه. الذي هو ايش؟ اثر ابن عباس ومناظرته. اي سبحان الله. اذا سنده ضعيف لكن له متابع في المستدرك ويصحح الذهبي. ضعيف لكن له متابع ويصححه عند الحاكم. من القائل؟ هذا في تحقيق تفسير ابن كثير ذهبي. تحقيق تفسير ابن كثير. نعم تفضل. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لا عرشا ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا مصر كذلك نسلكه في قلوب المجرمين نسلك الشرك. بعضهم قال نسلك القرآن حجج. والمنقول عن السلف سمعان يقول هو القول الأول وهو رد على القدرية صريحا. طيب قرأناه من أجل يفرح الأخ. طيب إذن ولقد أرسلنا فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. أنتم تفرحون بهدايا الملوك ما تقدم بينكم ما تتعاطون ما تتبادلونه. قال الذي عنده علم من الكتاب لما طلب عرشها جنس الكتب السماوية وهو آصف الضبط من عندي آصف. قالوا يعلم الاسم الأعظم كاتبه صديق يعلم الاسم الأعظم. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك. بعضهم يقول هو سليمان نفسه يدعو الله عز وجل فيأتي. قال نكروا لها عرشها تقديم شيء أو تأخير شيء ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فاتضح أنها امرأة فطنة عاقلة لأنها قالت كأنه. قيل لها ادخلي الصرح. هنا يذكرون قصة قال بعضهم أنها سياقات لأهل الكتاب إسرائيليات يعني أخبروا الجن خافت وكانت أمها جنية خافوا أن يتزوج سليمان فتخبره بأسرار الجن تسلط عليهم أكثر. فقالوا إن رجلها رجل حمار حافرها حافر حمار فجعل ماء ورفعت فاتضح أنها كذب الجن كله إسرائيليات يعني أو كثيرة الشعر وهكذا أشياء. نعم المهم أن أراد بهذا الذي هو كالزجاج الفناء زجاجي يريد أن يريها عظمة الله عز وجل وما أعطاه من قوة. نعم تفضل. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لبيتنه وأهله ثم لنقولن قالوا تقاسموا بالله لبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه يتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أخبر أبو الزان قصة ثمود أرسل صالح عليه السلام، فإذا هم فريقان يختصمون مؤمن وكافر. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة بالعقوبة، تقولون ائتنا بما تعيدنا قبل الحسنة قبل التوبة، أو تقولون إن جاء العذاب تبنى. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، فإنهم إذا قحطوا تشاءموا بنبيهم وبالمؤمنين وكذبوا. قال طائركم عند الله، شومكم عنده أتاكم منه بكفركم. ثم أخبر عن 9 رهط الذين عقروا الناقة. ومكرنا مكرا، هو قال جازيناهم على ذلك، لابد نثبت المكر لله عز وجل ثم نثبت أثره. جازيناهم لكن نثبت المكر صفة مقابلة. وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، هلاكهم بالصيحة. ثم أخبر عن لوط عليه السلام، إنكاروا عليهم الفاحشة وأنتم تبصرون، يبصر بعضكم بعضا لا تستترون، يعني بلغوا من الفحش مبلغ، أو تبصرون تعلمون أنها فاحشة، بل أنتم قوم تجهلون، سفهاء. نعم، توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.